والأخ عودة سليمان العودان من الخرج، والأخوة مبارك زويمر وعلي سالم حسين وناصر علي حسين ومحمد صالح الحمامي من جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية. وقد عرضنا أسئلتهم واستفساراتهم على سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء. نشكر سماحته على هذه الإجابة القيمة. حتى نلتقي بحضراتكم إن شاء الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.